أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق في البلاغة الواضحة إلى درس تشبيه التمثيل. بدأ المؤلفان رحمهم الله بقولهما: قال البحتري: هو بحر السماح والجود، تزدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. نشوف كده المثال، نكتبه كده. يبقى عندنا احنا التشبيه، شرحناه قبل ذلك وقلنا ان التشبيه له أركان أربعة. في عندنا مشبه، وعندنا مشبه به، وعندنا أداة، وعندنا وجه شبه. وإذا قلنا مثلا هند مثل أو كالقمر، كالقمر في الحسن، القمر مشبه به وهند مشبه، الكاف دي هي أداة التشبيه وفي الحسن ده وجه شبه. خلاص. طيب، نلاحظ المثال الذي استشهدنا به الآن وجه شبه صورة واحدة، يعني الجامع بين المشبه والمشبه به صورة واحدة وهي الحسن والجمال، صح ولا لا؟ ده العلماء يسموه تشبيه مفرد أو تشبيه غير تمثيلي. لكن إذا كان وجه شبه من متعدد، العلماء بيسموه تشبيه تمثيل عشان يفرقوا بين المفرد والتمثيل. هو بحر السماح والجود، هو يعني الممدوح، بحر السماح والجود، فزد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. السماح اللي هو الجود، بس ده ترادف، يعني شبه الممدوح بالبحر، صح ولا لا؟ لم يقل هو كالبحر، إنما قال هو بحر. احنا قلنا إذا حذفت الأداة خلاص، مش كده ولا يعني ذاك وجه شبه وحذف الأداة، مش كده ولا؟ طيب ده بيسموه ايه؟ طيب سميه تشبيه مجمل. هو بحر السماح والجود، يبقى شبه من الممدوح بالبحر في الكرم، ومعروف ان البحر لا يمنع طالبا يطلبه، الفقير او الغني او الحيوان او الانسان، اي شخص يريد ان يغترف من ماء البحر يغترف، فهذا الشخص من شدة كرمه لا يمنع احدا من ماله. هو يقول هو أي الممدوح بحر السماح والجود، فينصح السائل يقول فزد منه قربا تزد من الفقر بعدا، يعني كلما اقتربت منه كلما ابتعدت عن الفقر وصرت غنيا. فهمت ولا لا؟ طبعا نلاحظ في هذا البيت أن البحترية يشبه ممدوحه بالبحر في الجود والسماح، وينصح الناس أن يقتربوا منه ليبتعدوا من الفقر. خلاص. طيب، إذا تأملت وجدت وجه الشبه أنه صفة واحدة، صفة إيه؟ اللي هي صفة الجود والسماح، صح ولا لا؟ ده يسمى العلماء تشبيه مفرد أو تشبيه غير تمثيلي، صح؟ زمد واضحة دي؟ طيب، هنأتي الآن إلى تشبيه التمثيلي، نشوف الشاعر بيقول إيه؟ والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصل كبساط كبساط وشي جردت أيدي القيون أي أيدي القيون عليه نصلا. طبعا كالعادة مش فاهمة كم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال هذين البيتين أبو فراس الحمداني كان فريد عصره في الأدب والكرم والشجاعة، وكان شعره جيدا سهلا. طيب يقول صاحب ابن عباد بدأ الشعر بملك وختم بملك، أو بدأ الشعر بملك وختم بملك، يعني امرؤ القيس وأبا فراس. وكان المتنبي يشهد له ويخشى، المتنبي نفسه اللي هو يعني ما شاء الله له شأن كبير في الشعر، بيقول يعني كان ايه، كان يشهد له يعني بالبراعة في الشعر، وكان يخشاه يعني لا يستطيع ان يجابهه في الشعر يعني. يقول ومات قتيلا سنة 57 و300 قول ايه اين. طيب يبقى على كل النهاية يعني بننقل كلامهم خلاص أفضوا إلى ما قدموا. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول خذوا بالكم أهو، يشبه أبو فراس حال ماء الجدول. طبعا أنت مش عارف يعني إيه ماء الجدول، أنت حضرتك ما رحتيش الأرياف أو الفلاحين كده، ما رحتيش إحنا بنسميه حفرة أو ترعة صغيرة كده، صح كده؟ الجدول أو قناة يعني، قناة يعني حاجة كده، ممكن يعني الإنسان لو قفز كده يعديها، مش حاجة يعني فاهمة يعني مثل كده يعني خلاص، اللي احنا بنشوفها عادة بين الزرع يعني بين الايه الزرع كده، فده بيسموه الجدول، بيسموه الجدول، مش جدول الضرب او جدول، لا الجدول اللي هو يعني ايه، يعني ما عذب يسير بين شطين متقاربين، ما هوش يعني بعيد عايز مركب ولا سفينة ولا حاجة، فهمت ولا لا؟ ايوة اللي احنا بنسميه القناة يعني. ها؟ او المجرة يعني، خلاص كده واضح؟ طيب يبقى شبه حال الماء، حال ماء الجدول، ماء الايه؟ هذا الجدول هنا رسمه لك اهو، هذا الجدول اهو، وهنا في مية هنا، خلاص حلو الرسم ده كويس. وهو يبقى هو شبه حال ماء الجدول، مش الجدول نفسه، شبه حال الماء نفسه، وهو يجري بين روضتين على شاطئيه. خد بال حضرتك انا رسمت لك اهو، هذا الجدول اهو، هنا الشاطئ ده شاطئ، وده هنا شاطئ، خلاص الشاطئ ده عليه روضة، الروضة طبعا فيها خضرة وفيها فواكه وفيها زرع، خلاص يعني هو يجري هذا الجدول يجري بين روضتين. ده متأكد لو انت رحت يعني في الريف هتجد هذا المنظر يعني، خلاص يجري بين روضتين على شاطئيه حلاهما الزهر. خد بالكم يعني الروضة دي فيها زهر، انت عارف الزهور زي ايه، الزهور زي مثلا الورد والياسمين والحاجة، خلاص يبقى هذا الشاطئ وهذا الشاطئ حلاهما الزهر ببدائع ألوانه، يعني في زهر حمراء في زهر بيضاء في زهر خضراء، فهمت ولا لا؟ منبثا بين الخضرة الناضرة، يعني هو هذا الجدول موجود بين الخضرة الناضرة، الخضرة اللي فيها يعني ايه نضرة يعني. طيب شبهه بحال سيف، السيف كده ممكن نشبه السيف كده يا شيخ، ليه يد كده مثلا سيف، خلاص يبقى شبه حال الماء الذي يسير في الجدول وعلى شاطئيه، قلنا على شاطئيه ايه؟ زهور وألوان مختلفة. شبهه بسيف. طب انت عارف السيف لما يجرد من الغمد يبقى لونه أبيض، صح ولا لا؟ بحال السيف لما يعني عندما يجرد من الغمد ويظهر كده بيلمع، صح ولا لا؟ لما لا زال في طيب. وقد جرده القيون، القيون اللي هو صانع السيف، فهمت ولا لا؟ اللي بيسموه الحداد يعني، جرده من الغمد يعني. خلاص، لما جرده من الغمد، انتبه يا بنتي، وضعه على بساط، ادي السيف اهو، وبعدين فيه بساط. لو انت عندك بساط اخضر كده، بساط اخضر، هو لما جرد السيف وضعه مش على الارض، وضعه على بساط اخضر، فهمت ولا لا؟ البساط الاخضر ده مطرز، مطرز، فهمت ولا لا؟ طبعا التطريز ده ممكن اللي بيطرز ده يعني مرة يعني مثلا خيوط حمراء، خيوط بيضاء، خيوط بتاع، فهمت ولا لا؟ طيب، أتظن أن الشاعر يريد أن يعقد تشبيهين، الأول تشبيه الجدول بالسيف والثاني تشبيه الروضة بالوسط الموشى؟ لا، إنه لم يريد ذلك، إنما يريد أن يشبه صورة رآها بصورة تخيلها. هو شاف صورة رآها فشبهها بصورة تخيلها ليست موجودة أمامه، لو حكيت السيف دي أصلي علاقة السيف بال، ها؟ هو رأى صورة حقيقية أمامه، رأى ماء عذبا في جدول، ها؟ يسير في الجدول ده بين شاطئيه، قلنا إيه بين شاطئيه؟ خضرة ونضرة، فهمت ولا لا؟ وزهور مختلفة، صح ولا لا؟ فشبه الصورة دي، شبهها بصورة متخيلة في ذهنه. إيه الصورة دي؟ خذ بال حضرتك، الصورة دي أراد أن يشبه الصورة بصورة تخيلها، يريد أن يشبه حال الجدول، الجدول إحنا قلنا الحفرة أو القناة دي، مش كده يا أولاد ولا لا؟ حال إيه؟ الجدول. خلاص، حال الجدول وهو بين الرياض، مش الرياض اللي هي عاصمة السعودية، لا، الرياض يعني ايه؟ الشاطئ اللي هو عليه الايه؟ الزهور. طيب، وهو بين الرياض بحال السيف فوق البساط الموشى، فهمت ولا لا؟ طيب، فوجه الشبه، لحظة، فوجه الشبه هنا صورة وليس مفرد، صورة وليس ايه؟ صورة، يعني وجه الشبه متعدد، ما هو شيء مفرد واحدة، فهمت ولا لا؟ احنا لما قلنا بمثل هند مثل القمر في الحسن، إذا وجه الشبه صورة واحد، صح ولا لا؟ لأن دي صور متعددة. طيب، فوجه الشبه هنا صورة لا مفرد، وهذه صورة مأخوذة أو منتزعة من أشياء عدة، والصورة المشتركة بين الطرفين، خذ بالك إيه الصورة دي اللي مشتركة؟ أول حاجة بياض مستطيل، انتبه يا بنتي، مش احنا هو شبه حال ماء الجدول، الماء ده مش بيبقى لونه ابيض كده شفاف جميل كده، صح ولا لا؟ طيب، بياض مستطيل اهو، مستطيل اهو، فهمت ولا لا؟ مش مربع ولا دايره، يبقى ادي الصوره الاولى بياض مستطيل. اذا خد بال حضرتك اهو، الميه الجاريه في الجدول اللي هو القناه الصغيره دي، خلاص ده بياض مستطيل، شبهه ايه؟ ببياض السيف. طب ما السيف برضه بياض مستطيل، فهمت ولا لا؟ ادي الصورة الاولى هي. طيب، حول البياض المستطيل اخضرار فيه الوان، فهمت ولا لا؟ يعني حول البياض المستطيل ده اخضرار، والاخضرار فيه الوان، يبقى نفس السيف ده اللي هو يعني فيه بياض مستطيل موضوع على بساط أخضر حوله إيه؟ مبرز بألوان، صح ولا لا؟ إذن وجه الشبه هل هو مفرد ولا صورة؟ هذا بيسموه تشبيه تمثيلي، شبه يعني بيمثل لك حاجة، فهمت ولا لا؟ إذن في فرق بين وجه الشبه يكون مفرد، وجه الشبه يكون إيه؟ صورة تمثيلية اللي هي يعني صورة مصورة يعني عكس المفرد، فهمت ولا لا؟ ولذلك هنجد يعني في القرآن الكريم في تشبيه تمثيلي وفي تشبيه ايه مفرد. هيتضح ده بالمثال يعني. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا، اسمع يا شيخ أحمد، كماء أنزلناه من السماء، اسمع يا بني، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، خلاص، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أتاها أمرنا يعني أصبناها بآفة تهلك زرعها. الحصيد يعني ما يحصد من الزرع، والمراد يعني جعلوا زرعها يابس جاف كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن بها زرع، صح كده ولا؟ أيوة. قال صاحب كليل ودمنا القصة المعروفة المشهورة دي، عارفينها، يبقى الصالح صالحا حتى يصاحب فاسدا، فإذا صاحبه فسد مثل مياه الأنهار تكون عذبة حتى تخلط ماء البحر فإذا خلطته ملحت. فهمت ولا لا؟ طيب. وقال من صنع معروفا لعاجل الجزاء فهو كملقي الحب للطير لا لينفعها بل يصيدها به. ها؟ نشوف كده يا شيخنا. والذين كفروا أعمالهم كسراب، أعمالهم إيه؟ كسراب. السراب هو ما يرى في الصحراء عند شدة الحر كأنه ماء وليس بماء، بقيعة، القيعة يعني الأرض المنبسطة، يعني يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده إيه؟ ووجد الله عنده فوفاه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يعني عميق يغشاه يعني يغطيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. شوف الصورة يعني، إذا وجه شبه صورة إيه يا أولادي؟ ليست صورة إيه، هذا اسمه تشبيه إيه؟ تمثيل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، شوف، كمثل حبة أنبتت سبعة في كل سنبلة، يا سلام، أشوف صورة إيه؟ ليس صورة واحد، هذا اسمه إيه؟ ده تشبيه إيه؟ تمثيل. وطبعا سيدنا الشيخ أحمد لما كان بيقرأ البردة كان بيقول والنفس كالطفل إن تهمله إيه؟ شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت، وإن أوهن البيوت لو كانوا يعلمون. طيب، إذن في ابن المعتز يصف السماء بعد تقشع السحابة، السحابة لما مشت بدأ الشعر يصف السماء، قال كأن سماءنا لما تجلت خلال نجومها عند الصباح رياض بنفسج خضل نداه تفتح بينه أو بينه نور الأقاحي. المشبه صورة السماء والنجوم منثورة فيها وقت الصباح، المشبه به صورة رياض من البنفسج تخللتها أزهار الأقاحي. وجه الشبه صورة شيء أزرق انتشرت في أثنائه صور صغيرة بيضاء. خذوا بالكم وجه الشبه ده اللي عنينا في المقام الأول، صورة شيء أزرق انتشر في أثنائه صور صغيرة بيضاء، هذا اسمه تشبيه يا أولادي، اسمه تشبيه إيه؟ تمثيل. طبعا لما نرجع للكتاب هنجد الشيخين رحمهم الله البيت اللي احنا كنا بتاع البصيري هو ده التشبيه مفرد لما شبه النفس بالطفل، بس بجمع ان كلا ينشأ على ما تعوده، فده هنا تشبيه مفرد. لكن احنا نتكلم عن تشبيه ايه يا ولادي، وهو بعد الدرس بيأتي بأمثلة او تدريبات او تمرينات على التشبيه المفرد والتشبيه التمثيلي. واعتقد الصورة الآن صارت واضحة يعني كده. إن شاء الله بعد قليل نشرح أغراض التشبيه أو التشبيه الضمني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.